بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله للتنبيه على أمر تركه من تحقيق كمال التوحيد، ألا وهو كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا عظيم، واسمه عظيم، ومن تعظيم العظيم ألا يبتذل اسمه ولا يكثر من الحلف به. وضابط كثرة الحلف يرجع إلى أن تكون اليمين لم تدع إليها حاجة أو مصلحة راجحة. ضابط كثرة اليمين هذا الشيء المذموم هو أن تكون اليمين لم تدع إليها حاجة ولا تقتضيها مصلحة راجحة. والمسلم ينبغي عليه أن يلاحظ في اليمين ثلاثة أمور: اليمين، الحلف، القسم. هذه كلمات بمعنى واحد، والمراد بالحلف معلوم، تأكيد الكلام بذكر اسم الله عز وجل على وجه مخصوص، تأكيد الكلام بذكر اسم الله عز وجل على وجه مخصوص، هذا هو الحلف الشرعي، هذه هي اليمين الشرعية. أعود فأقول: ينبغي على المسلم أن يلاحظ في يمينه ثلاثة أمور. أولا، أن يكون حلفه بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى من حقه على عبده ألا يحلف إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في دروس سابقة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأمر الثاني أنه إذا حلف بالله فعليه أن يكون صادقا في حلفه، فإن الحلف بالله عز وجل أمر عظيم، ومن المنكر الكبير أن يذكر اسم الله عز وجل على أمر كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه قال: من كان حالفا بالله فليصدق. كما أنه عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وقلنا إن اليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة، كالتي يحلف بها الإنسان فيقتطع بها مال أخيه المسلم، يعني أنه يحلف بالله عز وجل كاذبا عالما عامدا لأجل مصلحة يرجوها أو مفسدة يدفعها عن نفسه لم تبلغ حد الاضطرار. الأمر الثالث أن لا يكثر من الحلف، وهذا هو محل بحثنا في هذا الباب. إذن عندنا ثلاثة أمور على المسلم أن يراعيها في مسألة الحلف. الأول، ها ارفع صوتك، أن يحلف بالله ولا يجوز أن يحلف بغيره. ثانيا يا عبد الرحمن، أن يحلف بالله صادقا. والأمر الثالث، نعم ارفع صوتك، ألا يكثر من الحلف. وذكر المؤلف رحمه الله من أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لهذا الباب الذي عقده، وهو ما جاء في كثرة الحلف من الذم والعيب، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية للمفسرين فيها ثلاثة أقوال. الأول: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا أو أقلوا من الحلف، لا ينبغي أن تبتذل يمينك فتحلف على الصغير والكبير فيما يهم وفيما لا يهم، بل ينبغي أن يكون شأن اليمين في نفسك عظيما، بحيث إنك لا تحلف إلا على ما يستحق الحلف، فيكون هذا مفهوم أو يكون هذا معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. المعنى الثاني الذي ذهب إليه بعض المفسرين: واحفظوا أيمانكم من الحنث. والحنث هو نكث اليمين ونقضها وعدم الوفاء بموجبها. فإذا حلف الإنسان على يمين فينبغي عليه أن يبقى على موجبها وأن يفي بموجبها، وهذا مقيد بما إذا لم تظهر المصلحة في خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. المعنى الثالث: واحفظوا أيمانكم فلا تتركوها بلا تكفير إذا حنثتم. واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بلا تكفير إذا حنثتم. ويشهد لهذا سياق الآية، فإن الله تعالى قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذا حنث الإنسان فإن عليه أن يبادر إلى الكفارة، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس حينما يقسم الأقسام ويحلف يمينه على أشياء كثيرة، ثم إنه لا يبالي حينما يحنث فيخالف مقتضى يمينه، لا يبالي بكفارة هذا اليمين، وربما مرت عليه الأيام فنسي ذلك وتعلق هذا الحكم في ذمته. بل ينبغي على الإنسان أن يبادر إذا حنث في يمينه، أن يبادر إلى تكفير هذه اليمين. والله جل وعلا قد بين لنا كفارة اليمين، فقال سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن المعنى الذي تراه مناسبا لتبويب المؤلف رحمه الله وإراده هذه الآية في هذا الباب هو لا شك المعنى الأول: واحفظوا أيمانكم، يعني أقلوا من الحلف ولا تكثروا من الحلف، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. هذا حديث مخرج في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكذب ممحقة للكسب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم منفقة يعني سبب لرواج السلع، وذلك أن الإنسان البائع إذا حلف على هذه السلعة بأنه إنما اشتراها بكذا وكذا، أو أنها ذات جودة والله إنها جيدة وتصلح لكذا وكذا، فإن هذا مما يقنع المشتري بالشراء، فربما اشترى دون تردد، فهو مما ينفق السلعة ويسبب رواج بيعها. لكن ما الفائدة إذا كان ذلك سببا لمحق الكسب ونزع البركة؟ ما الفائدة أن يكون عند الإنسان مال كسبه من تجارته لكنه منزوع البركة لا ينتفع به؟ نسأل الله السلامة والعافية. والسبب ما جاء في هذا الحديث، وهو أن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهل المراد من هذا الحديث اليمين الصادقة أم اليمين الكاذبة؟ الحديث يحتمل الأمرين. قيل إن قوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة يعني الحلف الكاذب، ويشهد لهذا ما جاء في رواية عند الإمام أحمد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ولا شك أن اليمين الكاذبة سبب للبوار وسبب للشر، فإن الذي يحلف بالله عز وجل كاذبا قد وقع في ظلمات بعضها فوق بعض، فهو أولا قد كذب، والكذب من حيث هو محرم في الشريعة، وثانيا أنه ما عظم اسم الله عز وجل التعظيم اللائق به، والأمر الثالث أنه قد وقع في اليمين الغموس التي تغمس في الإثم ثم في النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. ثم إذا كان هذا هو المراد، فإن الاستدلال بهذا الحديث على ما بوب عليه المؤلف استدلال مستقيم، ووجه ذلك أن كثرة الحلف صادقا تقودك إلى الحلف كاذبا، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة. الإنسان الذي يسهل عنده أن يحلف وهو صادق لكنه يكثر من ذلك، فإنه يرتاض لسانه الحلف وتعتاد نفسه على هذا اليمين، وبالتالي ربما يقع في الحلف الكاذب. إذن يكون هذا الحديث ناهيا عن الإكثار من الحلف بالله عز وجل ولو صادقا، من باب أنه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى الوقوع في الحلف بالله عز وجل كاذبا. والاحتمال الثاني في هذا الحديث وهو قوي أيضا، أن المراد الإكثار من الحلف صادقا في شأن البيع والشراء. لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تكثر من الحلف، ويشهد لهذا المعنى ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني أنه سبب للرواج وسبب للنفاق، يعني السلعة تمشي في السوق وتباع والناس تقبل على شرائها، ولكن هذا لا فائدة منه لأنه يمحق البركة من هذا الكسب الذي يكسبه الإنسان من هذا البيع. والحديث فيما يبدو والله تعالى أعلم يشمل الأمرين، يكون فيه النهي عن هذين الأمرين، عن أن يحلف الإنسان على السلعة كاذبا، أو أنه يكثر من الحلف بالله عز وجل على هذه السلعة ولو كان صادقا. ولا شك أن الأول أشد إثما وأعظم جرما، ويدل على هذا ما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المسبل يعني ثوبه، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهو للذي استفاد في الدنيا فكسبه ممحوق البركة، ولا هو بالذي نجا في الآخرة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث: من نفق سلعته بالحلف الكاذب فإنه متوعد بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذا الأمر أو في الآخر، وهو أن يكثر من الحلف في البيع، وهو وإن كان شيئا مخصوصا بقضية البيع إلا أنه ولا شك يدل على ذم هذه الحال مطلقا، وإن كان في هذا الأمر على وجه الخصوص الأمر أشد كراهة. الإكثار من الحلف أمر مكروه مذموم مطلقا، وهو في باب البيع والشراء أشد كراهة وذما، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث حديث صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، وفيه هذا الوعيد الذي جاء في شأن هؤلاء الثلاثة، وهو أن الله عز وجل قد توعدهم بهذا الوعيد في الآخرة. أولهم أشيمط زان، نسأل الله السلامة والعافية. الأشيمط كبير السن، فدواعي الشهوة عنده ضعيفة، ومع ذلك فإنه زان واقع في هذه الفاحشة الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الزنا من حيث هو أمر قبيح ومنكر وكبيرة، ولكنه إذا كان من كبير السن فلا شك أنه أشد جرما وأعظم إثما. والقاعدة أنه كلما قل الداعي إلى المعصية كان إثمها أعظم. ما القاعدة؟ كلما كان الداعي إلى المعصية أقل كلما كان الإثم أعظم. هذا لا يعني أن للشاب عذر في الوقوع في الزنا، بل الشاب إذا وقع في الزنا لا شك أنه وقع في كبيرة وإثمه عند الله عز وجل عظيم، لكن الشيخ كبير السن لا شك أن إثمه عند الله عز وجل أعظم. لما؟ لأن الداعي الدافع إلى وقوعه في هذه المعصية ضعيف، فدل هذا على خبث في نفسه أداه إلى الوقوع في هذه المعصية، على أن نفسه قد استولى عليها الشيطان واتباع الهوى فوقع في هذه المعصية مع ضعف ما يدعوه إلى الوقوع فيها. كذلك الشأن في الذنب الآخر، وهو الاستكبار مع الفقر. قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، فقير ومع ذلك يتكبر على خلق الله عز وجل. الكبر قبيح من الغني، فكيف هو من الفقير؟ فلا شك أنه في حق الفقير أشد إثما وأعظم فداحة، والسبب أنه لا داعي يدعوه إلى أن يتكبر على الخلق، فكان إثمه عند الله عز وجل أعظم. والثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل جعل الله بضاعته. هذه الكلمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عقيب هذه الجملة مباشرة، فلا تحتاج إلى أن يجتهد إنسان في تفسيرها. وجه كونه جعل الله بضاعته أي أنه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. أصبح الحلف بالله عز وجل على لسانه أمرا يسابق كلامه ولا يبالي فيه ولا يبالي به ويبذله بكل حال، ولا شك أن هذا أمر مذموم. وهل المراد بأنه لا يشتري إلا بيمين صادقة أو أنه لا يشتري إلا بيمين كاذبة؟ إن نظرنا إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق فإننا نجد أن الوعيد يشبه الوعيد، فيكون هذا مما يقوي القول بأن حديث الطبراني هذا يراد به ماذا؟ أنه لا يشتري إلا بيمين كاذبة ولا يبيع إلا بيمين كاذبة. ويحتمل أن يكون المراد الإكثار من الحلف ولو كان هذا بالصدق، لكن لا شك أنه لو كان كاذبا فإن إثمه عند الله عز وجل أعظم، إذ إثم الكذب لا سيما مع ذكر اسم الله عز وجل أعظم من مجرد الإكثار من الحلف بالله عز وجل صادقا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. هذا الحديث قال فيه المؤلف رحمه الله في الصحيح، يعني في جنس الصحيح، فهو في الصحيحين. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل الذم عن شأن أناس يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة، وذكر أربع صفات لهم. الشاهد من الحديث فيها قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون. قد يقول قائل: أين وجه الشاهد من الحديث المناسب للباب؟ فليس في الحديث شيء يناسب الإكثار من الحلف. والجواب عن هذا أن أعيد فأقول: إن الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يشهدون ولا يستشهدون. ووجه ذلك إما بأن يكون إيراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لأجل التمهيد للحديث الذي بعده، أو أن يكون مراده رحمه الله أن هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون يخلطون شهادتهم بالحلف، وهذا ما حمل عليه الحديث بعض السلف ومنهم النخعي رحمه الله، فإنه فسر الحديث كما نقل أبو العباس القرطبي في المفهم، قال: روي عن النخعي أن قوله يشهدون يعني أنهم يحلفون، ووجه ذلك أن يقول الإنسان في شهادته: أشهد بالله أنه كذا وكذا، كان كذا وكذا، فهذه الشهادة تتضمن أيضا الحلف، فيكون حال هؤلاء أنهم يجمعون بين الشهادة والحلف، فيكون هذا في حقهم أمرا مذموما. ونبقى هنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء أنهم يشهدون ولا يستشهدون. نتكلم عن مسألة الحلف في الرواية أو في الحديث القادم في حديث ابن مسعود، لكن نقف مع قوله يشهدون ولا يستشهدون. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذلك؟ اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، فمنهم من قال إنهم يشهدون ما لم يشهدوا، يشهدون فيما لم يشهدوا، يشهدون في الشيء الذي لم يشهدوه، فمعنى قوله يستشهدون يعني لم يكن منهم تحمل للشهادة، بمعنى أنهم يشهدون بلا علم، فتكون شهادتهم شهادة زور، وهذا ما نقله الترمذي رحمه الله عن بعض أهل العلم. إذن يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بلا بلا علم يشهدون بما لم يشهدوا. والمعنى الثاني أنهم يشهدون دون طلب منهم، فيكون الأمر راجعا للأداء لا للتحمل، يتقدمون يبادرون من أنفسهم فيشهدون دون أن يطلب منهم صاحب الحق أو الحاكم القاضي، دون أن يطلب منهم ذلك. وهذا مدعاة للشبهة في حق هذا الإنسان، لماذا يبادر إلى الشهادة؟ لعل عنده هوى إما مع المشهود له أو على المشهود عليه. فكان من الأمر المذموم مبادرة الإنسان بالشهادة إذا لم يحصل استدعاء وطلب منه أن يشهد. متى ما طلب للشهادة فواجب عليه أن يجيب إلى ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. لكن قد يقول قائل: فماذا نصنع بما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤتي الشهادة قبل أن يسألها. الذي ماذا؟ يؤتي الشهادة قبل أن يسألها. هذا موضع افترق فيه أهل العلم إلى أقوال ومذاهب في التوفيق بين حديث عمران وبين حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، منهم من رجح حديث زيد بن خالد، قال: هذا من حديث أهل المدينة، وحديث عمران من حديث أهل العراق، فنقدم حديث أهل المدينة لأنهم أعلموا بالسنة. وقال آخرون: بل نرجح حديث عمران لأنه مخرج في الصحيحين، أما حديث زيد بن خالد فانفرد به مسلم. ولا شك أن كلا المسلكين أو كلا القولين أو أن هذا المسلك وهو مسلك الترجيح مسلك ضعيف لإمكان الجمع، ولا شك أن الجمع مقدم على الترجيح. أما الجمع بين هذين الحديثين فإنه متيسر بحمد الله، فالأصل هو أن لا يشهد الإنسان إلا إذا استشهد، إلا في حالتين وعليهما يتنزل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. الأول في حال الاضطرار إلى شهادته، بمعنى أنه لو لم يشهد فإن الحق سيذهب عن صاحب الحق، فإن الحق سيذهب عن صاحب الحق، بمعنى قد يكون لإنسان على آخر حق لكنه لا يجد دليلا عليه، أو يكون قد نسي فيذهب الحق عليه إلا إذا شهد هذا الشاهد. مثال ذلك أن يقر إنسان لآخر بدين سمع المحادثة شخص عن غير خصم، كان جالسا في المجلس، ثم إن هذا الدائن قد جحد، هذا المدينة قد جحد، وليس عند الدائن حجة ولا دليل ولا شاهد، وسيذهب الحق عليه لو لم يشهد هذا الشاهد، فإن هذا الإنسان يتعين في حقه أن يتقدم بماذا؟ بالشهادة، لأنه لو لم يشهد فإن الحق سيضيع عن صاحبه، فيكون داخلا في حديث ماذا؟ زيد بن خالد رضي الله عنه. أو وهو الأمر الثاني أن يكون هذا في حقوق الله عز وجل الخالصة أو التي فيها شائبة لحق الله. أعيد، هذا الحديث يتعلق بما إذا كان هذا في حقوق الله الخالصة أو ما كان فيه شائبة لحق الله عز وجل. وجه ذلك أن حقوق الله عز وجل يجب أن يقام بها، فإذا كانت الشهادة متعلقة بحق الله عز وجل، كأن تكون شهادة في مسألة حسبة، أو أن يكون الأمر فيه شائبة لحق الله كالشهادة في شأن الأوقاف أو في الوصايا العامة أو في العتاق أو ما شاكل ذلك، فإن الإنسان عليه أن يبادر بالشهادة ولو لم يسألها، وبالتالي فيكون حديث عمران في شأن الحقوق الآدمية الخالصة، وحديث زيد بن خالد في شأن حقوق الله سبحانه وتعالى، وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه ذم هؤلاء الذين يأتون بعد القرون المفضلة، والاستشهاد بهذا الحديث أوضح من الاستشهاد بالحديث السابق، إذ هؤلاء تسبق شهادة أحدهم يمينه أو تسبق يمينه شهادته. ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم لا يبالون بشأن اليمين ولا بشأن الشهادة، حتى إنهم من كثرة ما يبذلونهما يكاد أن يكون الأمر فيهما كالشأن في المتسابقين، فهذا يسبق هذا، يعني يمينه يبذلها سريعا وشهادته يبذلها سريعا، وهذا من قلة الاكتراث بعظيم المقام، فإن مقام الحلف بالله عز وجل مقام عظيم، كما أن مقام الشهادة مقام عظيم، والإنسان مسؤول عن شهادته. وهذه اللامبالاة تدل على ضعف تعظيم الله عز وجل، وعلى ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يتحفظ أشد التحفظ فيما يتعلق باليمين وما يتعلق بالشهادة، إن رام أن يكون من محققي الإيمان والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا ليس أثرا منفصلا، هذا تابع للحديث السابق، فإبراهيم النخعي رواه عن عبيدة عن ابن مسعود، ذكر الحديث الذي سمعت، ثم عقب على روايته لهذا الحديث بقوله رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. إبراهيم النخعي تابعي جليل، يحكي عن حال السلف وعن تربيتهم، والرواية جاءت عند مسلم: كانوا ينهوننا ونحن صغار عن العهد والشهادات. كانوا ينهوننا ونحن صغار عن العهد والشهادات. الشاهد من هذا الأثر أن السلف رحمهم الله كانوا يربون أبناءهم على تعظيم هذه الأمور. الأمر الأول في شأن الشهادة، إما من جهة التحمل، بمعنى أن لا يحرص الإنسان على تحمل الشهادة ولا يقبل أن يستشهد مخافة أن لا يؤدي الحق، فالإنسان عرضة للنسيان وعرضة للغلط والخطأ، وربما ضاع الحق بسبب خطأك في الشهادة، فمهما أمكنك أن تبتعد عن تحمل الشهادة فافعل، اجعل ذمتك خالية عن ذلك، فإنه أسلم لدينك ما لم يتعين الأمر في حقك. إذن هذا ما يحمل عليه قوله ماذا؟ كانوا يضربوننا على الشهادة، هذا أولا. ثانيا: أو كانوا يضربوننا على الشهادة كاذبا، يعني كانوا يضربوننا على الشهادة كذبا، أن لا يبالي الإنسان فيشهد كذبا، ولا شك أن هذا أمر منكر ومحرم كما تعلمون. الأمر الثالث الذي حمل عليه بعض أهل العلم قوله الشهادة هنا اليمين، ولعل المؤلف رحمه الله أراد هذا المعنى. بعض العلماء قال، وهذا مما نحى إليه الطحاوي رحمه الله، ذكر أن اليمين قد يطلق عليها الشهادة، قد يطلق عليها الشهادة، ونزع في هذا إلى قوله تعالى: فشهادة أحدهم. المقصود أن هذا القول مما يستأنس به في إيراد المؤلف رحمه الله هذا الأثر، وربما أورده لأجل أنه ماذا؟ تابع لرواية الحديث. بقي توجيه رابع، وهو ما ذكر بعض أهل العلم من أن مراده رحمه الله الشهادة على الغم، الشهادة أنه أراد الشهادة على الأمر الغيبي كالجنة والنار، يشهد لفلان بأنه من أهل الجنة أو لفلان بأنه من أهل النار، كما يفعل بعض المتسرعين أو بعض الطوائف من أهل الأهواء. ولا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد على معين بأنه من أهل الجنة والنار من أهل القبلة ما لم يكن فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا التوجيه فيما يظهر والله تعالى أعلم بعيد، نظرا لقوله بعده والعهد، فلا مناسبة بين هذا وهذا. أما العهد فهو أن يتحمل الإنسان شيئا في ذمته يعاهد عليه ويعاقد عليه، فكان السلف ينهون أبناءهم عن أن يعاهد الإنسان على شيء، والسبب أنه يخشى أن ينقض عهده أو ينقض عهده، ولا شك أن هذا أمر مذموم، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فخشية من مغبة الوقوع في هذا الأمر كان السلف ينهون أبناءهم عن عدم المبالاة وإعطاء العهود والعقود، فلربما ترتب على هذا أن تتحمل ذممهم ما لا طاقة لهم به فيقعون في المحذور. بعض أهل العلم قالوا إن العهد ها هنا هي اليمين، بعضهم ذكر أن العهد ها هنا هي اليمين، وهذا ما مال إليه ابن حجر رحمه الله كما في مقدمة فتح الباري، قال الظاهر والله أعلم أنه أراد بالحل أنه أراد بالعهد ها هنا اليمين، وذكر أن من معاني العهد في اللغة اليمين. هذا قول إن صح فإنه يكون شاهدا لماذا؟ شاهدا لإيراد المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب. مما يستفاد من هذا الأثر أن تلحظ الجدية في التربية التي كان عليها السلف الصالح، لم يكونوا يتركون أبناءهم سبهللا يقولون ويفعلون كما يشاءون، بل كانوا يربونهم على الحزم، على معالي الأمور، على ترك ما قد يؤدي إلى وقوعهم في أمر مذموم. ولذلك ربما وجدت شيئا من القسوة، إبراهيم رحمه الله يقول كانوا يضربوننا، وهذا على حد قول الشاعر فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. ينبغي على الإنسان في أبنائه، أعني في تربيتهم، أن يجمع بين الترغيب والترهيب، وأن يكون حازما في المواضع التي تقتضي ذلك ولو أدى هذا إلى الضرب، بخلاف ما يروج له في بعض أساليب التربية الحديثة من المطالبة بإلغاء الضرب بالكلية. هذا الأمر غير صحيح ومخالف للشرع أيضا، فإن الضرب في محله بشروطه لا شك أنه أمر جائز، بل ربما كان أمرا متعينا. ومن ذلك ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من اللجوء إلى الضرب في شأن الصلاة متى ما قصر الطفل فيها إذا بلغ سن العاشرة، قال واضربوهم عليها لعشر، فدل هذا على أن الضرب في محله بشروطه أمر جائز وربما يكون متعينا. والمطلوب أن يراعي الإنسان الحكمة ومراعاة الشرع في هذا المقام، فينبغي أولا أن لا يكون الضرب على كل شيء، على كل صغير وكبير، أو في حال ما إذا لم يخطئ الطفل خطأ يستحق ذلك. الأمر الثاني، لا بد أن يكون الطفل قد بلغ المبلغ الذي يناسبه أن يضرب، أما الطفل الصغير الذي لا يعي ما الضرب أو لما ضرب فلا شك أن ضربه ظلم له وسيعاقب الإنسان على ذلك. الأمر الثالث أن يكون ضربه ضربا غير مبرح، يعني لا يكون ضربا شديدا يوقع الأذى ويوقع الضرر على هذا الطفل كما يفعل بعض من قسى قلبه وظلمت نفسه فيضربون ضربا كأنهم فيه منتقمون لا أنهم مؤدبون. فرق بين الضرب الذي هو ضرب انتقام وتشفي والضرب الذي هو ضرب تأديب. ضرب التأديب ليس المقصود فيه تعذيب الجسد، إنما هو رسالة يراد لها أن تصل إلى هذا المضروب، وهو أنه قد وقع في أمر لا يليق به أن يقع فيه، فيكون ضربا يؤنب نفسه وليس أنه يؤثر على جسده. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على مراعاة حدوده، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.